بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع هذه السلسلة المباركة في قواعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ووصلنا للقاء الخامس. ولقاءنا النهاردة عن موضوع مهم جدا جدا جدا، لا سيما في عصرنا الحديث، وهتعرفوا ليه دلوقتي. إيه اللي هو إيه بقى؟ موضوع مخاطبة الناس على قدر عقولهم. يعني إيه الكلام ده؟ طبعا انا هشرح لكم الموضوع بالتفصيل دلوقتي، واقول لكم الادله ان شاء الله من القران والسنه وكلام الصحابه وكده. لكن الاول عايزين نفهم ايه لوب الموضوع، ايه فكرته، يعني ايه فكره مخاطبه الناس على قدر عقولهم. طبعا هو في صحيح مسلم، هو طبعا بيروى مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام احيانا، لكن صحيح ان هو موقوف عن ابن مسعود انه قال: ما انت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. يعني ايه؟ يعني سيدنا عبد الله بن مسعود، وده يعني من علماء الصحابه ومن السابقين ومن الدعاة الى الله الكبار، ومن اول من جهر بالقران عند الكعبه، وله فضل وله معرفه بالدعوه وما الى ذلك، وهو من خير صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين. بيقول: ما انت محدثا قوما حديثا لا يفقهوا. يعني لو جيت تكلم حد عن جزئية في الدين، وكلام مش في الدين بس، حتى في الطب، في الميكانيكا، في الموبايلات، في أي حاجة، يعني بتتكلم مع حد وأنت متخصص مثلا وفاهم وهو لسه مبتدئ، وجيت أنت كلمته في أمر متخصص جدا في المجال ده بشكل هو لا يفهمه ولا يبلغه عقله، هيكون له فتنة. زي إيه مثلا؟ هضرب لكم مثال دنيوي الأول. يعني زي مثلا لو جالي مريض بياخد علاج معين، والعلاج ده له اعراض جانبيه، الاعراض دي قد تكون بعضها يعني كومون، يعني بيحصل كتير، بيجي لمعظم الناس، وبعضها رير، يعني نادر جدا انه يحصل. ممكن من الاعراض النادره او من الاعراض الجانبيه او من مضاعفات الدواء النادره جدا جدا جدا، اللي هي مثلا 1 في المليون انه بيسبب السرطان مثلا لبعض الناس. ماشي؟ فانا ان انا جاي اقول للمريض الدواء ده هتاخده، ولازم اشرحه طبعا. طبعا الكلام ده نادر انه يحصل في مصر، بس هو ده الطب عالميا بيبقى كده، يعني ان الطبيب يشرح الامور دي بالتفصيل، يعني لان هو مسؤول عنها، يعني بيحاسب عليها لو هو ما عملهاش في الاماكن التانية. في مصر طبعا الدنيا ماشيه بالحب والايه والابويه، يعني الناس بتثق في الدكتور اللي انت عايزه وخلاص، يعني بس انا كلمكم عن العلم يقول. يعني فان المفروض الطبيب بيشرح للمريض الدواء ده بيعمل ايه، بيستفاد منه ايه، ايه الاضرار والاخطار المتوقعه لهذا الدواء او لهذه العمليه، الاجراء الجراحي اللي بيعمله. زي ما اقول لكم، واحد مثلا بيعمل زي ده، واحد مثلا بيعمل عمليه كذا او عمليه كذا، والعمليه لها اخطار، منها ان يحصل انفجار في الامعاء، ودي حاجه نادره جدا. طيب ان انا بقى اقعد اكلمه على النقطه النادره دي واشرحها له بالتفصيل واوضحها له، واقول له حصلت مثلا لكام عيان في العالم، وهم اللي حصلهم مضاعفات شكلها ايه، وعانوا قد ايه، وهو لو انا قعدت اتكلم في مساله متخصصه دي وهو مش تخصصه ومش مجاله وما يعرفش يفرق بين ايه الحاجه النادره وايه الحاجه اللي هي المتوقعه، وهو ممكن يفهم ان هو اي حد بيعمل العمليه دي يحصل له كده، او اي حد بياخد الدواء يحصل له كده، فبالتالي هيرفض العلاج او هيرفض العمليه. معايا يا شباب؟ طيب فبالتالي انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض احط له كل شيء في موضعه، كل شيء في محله، ودي اللي بنسميها الحكمه، ودي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. والحكمه هي وضع الشيء في موضعه، يعني لازم احط كل حاجه في مكانها وبمقاسها وفي مكانها على الخريطه وبالحجم اللي هي المفروض تكون فيه. يعني لما اجي اكلم حد في الدين، فلا شك ان اعظم مطلوبات هذا الدين هي التوحيد، فما سيبش انا قضايا التوحيد وقضايا الايمان والكفر وقضايا حب النبي صلى الله عليه وسلم وقضايا اهميه ومرجعيه القران والسنه والامور اللي هي العظيمه جدا جدا دي، وادخل مثلا اتناقش مع واحد بدايه كلامي معاه في شبهه من الشبهات، يبقى انا كده ايه ماشي غلط. يعني زي واحده نصرانيه بعتت لي على الخاص، فهي جايه بتكلمني في امر شبهه عن الدين يعني، فقلت لها لا نقف هنا الاول نتوقف. هي بتقول هي بدايه كلامها في الاول خالص بتقول لي: انت ليه بتكفر؟ كنت انا كاتب بوست عن حرمه تهنئه النصارى باعياد الميلاد وكلام زي كده، فجت تكلمني على الخاص بتقول لي: انت ليه بتكفر ليه بتكفرنا؟ احنا بنؤمن بربنا سبحانه وتعالى. قلت لها هو انا مش انا اللي بكفركم، ربنا اللي بيكفركم، وربنا اللي قال لك كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، فربنا هو اللي حكم بالكفر على اللي بيقول هذه الاقوال. وتعالي نرجع خطوه لورا شويه، انا حكمي عندك ايه؟ وانا اؤمن بان المسيح هو عبد الله ورسوله وليس اله وليس يسوع المخلص وليس اي كلام من اللي انتوا بتدعوه ده، انا حكمي عندكم ايه؟ قالت لي مش مؤمن. قلت لها يعني كافر، فانا حكمي عندكم ان انا كافر وانت حكمك عندي ان انت كافره، انا كافر بمعتقدكم الباطل وانتوا كافرين بعقيدتي اللي انتوا بتعتبروها باطله، فالكفر دي مش تهمه ومش شتمه. فهي اقتنعت بالنقطه دي فتجاوزناها، فبدات تدخل معايا في شبهات تانية. قلت لها لا، يعني انت لو عايزه تعرفي الدين ما تخشيش من باب الشبهات، لان انت لو دخلتي من باب الشبهات انا اقدر اجيب لك شبهات برضو في دينك كتيره جدا مش هتعرفي تردي عليها، وهندخل في جدال لن يصل الى الحقيقه. انت عايز تعرفي الدين، نبدا من الاول خالص، نبدا من توحيد الله سبحانه وتعالى، وبعدين نبدا من بعد كده ايه ببعثه نبيه صلى الله عليه وسلم وادله النبوه، ونمشي بالتدريج واحنا ماشيين كده، ده الطريقه الصحيحه عشان نعرف اي الدين هو الصحيح. تمام. فطبعا هي استجابت للفكره، بس انا قلت لها انا ما بكلمش النساء في الامور دي بالتفصيل دي، فاحلتها على اخت متخصصه في الموضوع ده وقلت لها تواصلي انت معاها بقى ايه هي، لان الموضوع هياخد ايام بقى وجدال ونقاش طويل، وانا ما بحبش النقاش الطويل ده مع النساء يعني. قلت لها خلاص انت ايه، وحلتها على اختي يعني ربنا يجزاه خير، وما اعرفش اعمل ايه بعد كده يعني. الشاهد انا بقول ليه القصه دي، عشان اقول لكم ان دايما لو احنا دخلنا دخله غلط هتكون النتيجه غلط، اكيد اكيد النتيجه هتكون غلط. فنرجع بقى لموضوعنا الاساسي اللي هو ان احنا نحدث الناس على قدر عقولهم، بمعنى ان انا ما اجيبش قضيه زي مثلا برضو حصل جدال، حد كان بيتكلم برضو على احد الشيوخ الفضلاء، فبيقول للشيخ ده مثلا انا لا اعتد برايه ولا اخذ به ولا ليه، فجاب قضيه شيخ كان اثرها من سنين اللي هي قضيه الرضاعه الكبير. تمام. فقلت له طيب يا فلان يعني احنا مش هنتكلم في القضيه خالص، انا بس عايز اوضح لك نقطه مهمه جدا. هو الاول الحكم ده، حكم الشيخ قال عليه ده، هل هو حكم عام لكل الناس، عام لكل المسلمين، ولا حكم خاص ب احد الصحابه؟ تعرفين القصه لو انتوا عارفينها، عارفين القصه بتاعت الرضاعه الكبير. المهم قصه كده ان احد الصحابه كان متبني واحد تاني وهو ايضا من الصحابه اسلم، اللي هو سالم مولى ابي حذيفه. المهم القصه طويله، ففي الاخر ايه في حكم فقهي مرتبط بالحديث ده يعني. فقلت له في النهايه هو الشيخ اللي انت مش عاجبك تفسيره الحديث ده هو اختلف مع علماء تانيين في تفسير الحديث، انا وانت هل في شيء من العمل يقع علينا نتيجه تفسير هذا الحديث؟ هو الحديث خلاص هو خاص بسيدنا سالم وما نعرفش عملوه ازاي، الشيخ ده بيقول ان تطبيقه كان كذا والشيخ ده بيقول تطبيقه كان كذا، لا انا حضرت تطبيقه ولا انت ولا حد من الشيوخ اللي ايه اللي بيتناقشوا، دول اتنين علماء مختلفين في تفسير حديث، انا وانت بقى دورنا ايه؟ انت مش مقتنع برايه على العين والراس ما تاخدش بيه، ما فيش اي مشكله، بس هل تسقط عالم لاجل اجتهاد في تفسير حديث؟ وهل معك بينه؟ هل معك بينه ان هو خاطئ؟ ولو اخطا هل هو متعمد ان يخطئ ويتقول على النبي عليه الصلاه والسلام غير ما حدث؟ ولا هو اجتهد واخطأ؟ حتى لو اخطأ، لو فرضنا انه اخطأ، فلذلك لا تسقط احد بشبهة. فاذا الدخول في قضايا جزئية وجدالات فرعية واحكام لها سياقها الخاص وشكلها الخاص ونقعد نتجادل فيها، هو ده من اهم واخطر المشاكل اللي بنقابلها في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فتلاقي مثلا اخت من اخواتنا او اخ من الاخوة يدخل على الفيسبوك ويبدا يثير قضيه جدليه، والعلماء تكلموا عن الكلام ده زمان كتير جدا يعني، في كتاب حلية طلب العلم اكيد انتوا كتير منكم مر عليه يعني، كان بيتكلم على مساله كانوا بيسموها زمان الطبوليات. ايه الطبوليات؟ اللي هي المسائل المشهوره اللي هي بتطبل يعني الناس كلها بتسمع صوتها، فكان بيسموها ترندات. ربنا يجزيك خير، هي نفس الفكره كده، ان انا امسك ترند واقعد اتكلم عليه، والترند ده قد يكون اصلا في قضيه ما هياش حاجة أساسية في الدين يعني، ممكن تكون قضية خلافية، زي مثلا من فترة كده من حوالي سنتين ثلاثة ولا مش فاكر قد إيه كده، شاعت مسألة اللي هي إن الأولاد الآباء بيعاملوا أولادهم بأسلوب مش كويس، وكان في حد قتل ابنه، كان في واحد قتل ابنه يعني من فترة كبيرة يعني من سنتين ده. فالناس بقى على النت هاجت وماجت، وازاي ودول مش اباء ودول عقوا اولادهم ومش عارف ايه. فالمهم ان حد يعني دخل الجدال في قضية ايه، ان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتاد للولد من والده، يعني ايه؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لو واحد قتل ابنه ما يدفعش الدية اصلا ولا يقتل به. كويس. فطبعا الموضوع ده اثار جدل كبير جدا، ودخلنا بقى في نقاش وحوارات وكده. فالشاهد عايز اقول ايه، ان الكلام ده يناقش، اي نعم، بس فين؟ في المجالس الخاصه بين طلبه العلم، لكن لا يناقش هذه الامور على الملأ. واحنا كلنا قد نستدرك في مثل هذه النقاشات وهذه الامور، لكن لابد ان نتنبه دايما ان احنا نسحب نفسنا منها، لا نتورط فيها. ليه؟ لان احنا بنكلم مين؟ هي دي الفكره بقى، احنا بنكلم مين؟ الحديث صحيح طبعا، بس هي الفكره في حاجه، يعني هو الفكره العلماء اتكلموا فيه وفي شرحه امتى الحالات اللي يطبق فيه كلام زي كده، بس احنا مش ده موضوع الكلام دلوقتي يعني. فاحنا ليه ما نستطردش في الامر ده؟ مش بتكلم على الحديث ده عموما، انا بتكلم عموما على المسائل الفرعيه التي تثار حولها الشبهات، وزي ما اخوانا بيقولوا ايه، اللي هي بتدخل في مساله الترندات والحاجات المشهوره. مش غلط ان انت تتكلم على الترندات، مش غلط، بس انا بقول غلط امتى؟ لما تكون مساله حولها شبهات ومساله فرعيه في الدين. فمساله فرعيه تدور حولها الشبهات، نبدا ان احنا نكبرها جدا ونديها حجم اكبر من حجمها، ونتجادل فيها ونتناقش فيها لدرجه ان اللي مش هيصدق رايك هيشك في الدين، لان رايك من منظوره هو الدين، وانت رايك ده اصلا يحتمل الخطا والصواب، والمساله حولها شبهات ومحتاجه توضيح، وقد يكون فيها اكثر من اجتهاد للعلماء، وانت بتتبنى راي واحد هو عندك الراجح، لكن في اراء تانية هو الخصم بتاعك ممكن يكون مقتنع بيها. فان انت تصدر الامر ان ده دين وليس دين، وهو يتبنى الراي الذي ليس دين فيشك في الدين، ونخش في جدليات ونحدث الناس في امور لا يفقهوها. كتير من الشباب كان بيبقى عنده مشاكل في امور لما يعني درس العلم او طلب العلم او تكلم مع اهل العلم فيها زالت عنه الشبهه تماما. هضرب لكم مثال برضو من حوالي 10 سنين كده، في شيخ طلع كتاب عن اسماء الله الحسنى، تمام؟ والشيخ زعم ان هو لما اصدر هذا الكتاب ان هو اطلع على ما لم يطلع عليه غيره من علماء السلف والخلف في احاديث الصفات والاسماء، وعشان بقت في موسوعات حديثيه وكتب اتحققت وسيرش عن طريق الكمبيوتر والكلام ده، فهو قدر يطلع على ما لم يطلع عليه غيره، فقدر يجمع اكبر قدر من اسماء الله الحسنى، تمام؟ هو اجتهاد في النهايه يعني، بس هو تقديمه للموضوع كان تقديم ايه؟ تقديم فيه بروباجندا شويه، يعني اللي هو ايه، انا عملت حاجه ما حدش عملها قبل كده ووصلت الموضوع، وقام طالع بقى ايه الطلعه اللي هو طلعها او المقدمه بتاعت المساله عنده، ان يا جماعه اسماء الله الحسنى مش 99 زي ما مشهور عند الناس. فطبعا الموضوع ايه؟ عمل صدمه عند الناس، يعني احنا طول عمرنا عارفين ان اسماء ربنا هي طبعا الاسماء مش 99 ولا حاجه، وهو عنده حق في الكلام ده، بس بقول لكم الايه، الطريقه التي قدم بها الايه الكتاب للناس عمل فتنه كبيره جدا، وبدا الموضوع ايه يسمع لدرجه ان عمرو الاديب استضافه في برنامج بتاعه، انت ازاي بتقول الكلام ده وايه موضوع 99 والاسماء ما طلعتش 99، احنا اتخدعنا طول عمرنا حافظينها وبنغنيها في الايه في بدايه الافراح، وموضوع طلع حاجه تانية، والموضوع اثار شبهه كبيره جدا عند ناس كتير مش فاهم حاجه. ففي مره كنت انا مقابل مجموعه من الشباب يعني، فالمهم كلموا معايا في الموضوع ده، قالوا لي يعني احنا عندنا شبهه في موضوع ومش عارفين مش فاهمينه وايه اللي حصل وازاي الشيخ ده بيقول كده. فالموضوع بقى الموضوع بسيط خالص، النبي عليه السلام علمنا الدعاء، فمن دعاء النبي عليه السلام اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. فالحديث بيعلمنا النبي عليه السلام ان في اسماء لله عز وجل احنا ما نعرفهاش اصلا، ربنا استاثر بعلمها، وفي اسماء علمها بعض الخلق وبعض الخلق الثاني ما يعرفهاش، في اسماء انزلها في الكتاب وفي اسماء بره الكتاب. فاسماء ربنا لا نحيط بها علما، يعني ما نعرفش قد ايه، ما نعرفش عددها، ما نعرفش نحصيها، نحصيها اللي هو نعدها بالضبط. لكن حديث النبي عليه السلام ان الله عز وجل 99 اسما من احصاه دخل الجنه، معناه ان انت لو احصيت 99 اسم اتعلمتهم وحفظتهم وعملت بيهم وتخلقت باخلاقهم ان شاء الله تدخل الجنه، بس ده معنى الحديث. لكن مش معناها ان الاحاديث ان الاسماء فقط 99، وشرحت الموضوع ببساطه يعني، فقالوا والله ده الموضوع بسيط جدا، ده احنا كنا فاهمينه فهم كبير جدا، وكانوا متشككين في الدين بسبب تقديم الموضوع ده. حلو، فنرجع نقول ايه بقى، نقول ان احنا دايما نحاول نراعي الحكمة في مخاطبة العوام من الناس. ودي خدوا بالكم، وحطوا خطين تحت العوام. ليه؟ انت النهاردة ما بتحط بوست على الفيسبوك مثلا او على السوشيال ميديا بصفة عامة زي التيك توك، زي تويتر، زي حاجة، انت بيديك خيار، صح؟ بيديك خيارات اللي هي خيارات الخصوصية، منهم خيار ايه؟ بابليك. بابليك يعني ايه؟ يعني عام، يعني انت بتخاطب العامة وانت لا تشعر. فانت البوست اللي انت بتحطه ده احيانا قد يصل الى مئات الالوف وانت لا تدري. يعني انا في بوستات حطيتها عندي وكنت متوقع ان هي يعني ما حدش هيشوفها، يعني عادي. يعني انا مثلا معدل المتابعات عندي مثلا ايه، 100 200 اللي بيشوف البوست، 500 لما يكون بوست يعني مهم جدا، وكده 1000. في بوستات عندي مثلا وصلت 100000 ومليون وكلام زي كده، وانا كنتش طبعا عامل حسابي وانا بكتب بوست ان في مليون واحد هيقراوه او 100000 واحد هيشاهدوه. فبدات اعدل بقى في اللي انا كاتبه او في كذا. ليه؟ لان انت بتلقي كلمه وقد لا يعني تستطيع مره اخرى ان تردها، ممكن ما تعرفش ترجعها تاني. ممكن تكتب حاجه والحاجه دي تسير بها الركبان بقى. زمان كانوا يقولوا كده، يقول كلمه قد سارت بها الركبان. يعني ايه سارت بها الركبان؟ يعني احد من العلماء مثلا كان يقول كلمه في مجلس والناس دي من بلاد مختلفه، مثلا يقابلهم في الحج او يقابلهم في كذا، وكل واحد ركب ايه القافله بتاعته وراح لبلده وقال ان الشيخ فلان قال كذا وروى وسارت بها الركبان وانتشرت في البلاد. هيجيبها تاني ازاي بقى؟ طب احنا في نعمه الحمد لله دلوقتي ان انت ممكن تعدل البوست اللي انت كتبته او تمسحه او تكتب اعتذار عنه ونفس المتابعين بتوعك يشوفوه. وان كان دايما الفضيحه ما تبقاش زي الاعتذار، يعني دايما الحاجه الغلط اللي بتنتشر وتتفهم غلط لا يمكن انها الاعتذار او التعديل اللي بعدها يصل بنفس درجه وصول الحاجه اللي ايه الغلط اللي انتشرت يعني. فلذلك نحذر جدا من كتاباتنا ومقاطعنا والحاجات اللي احنا بننشرها على العامة. معايا يا شباب؟ لكن لو انت مثلا في لقاء زي اللي احنا فيه ده، لقاء خاص على قناة اللي حضروا معظمهم طلبة علم او ناس عايزة تطلب علم او مهتمين بطلب العلم، فيسعنا ان احنا نتكلم في مواضيع زي كده ونناقشها براحتنا على هدوء، وناخد حديث مثلا تدور حول بعض الشبهات ونجيبه يمين ونجيبه شمال ونفهم الرأي ده ايه والشكل ده ايه والرأي ده ايه لحد ما نصل الى الرأي الصحيح او الراجح فيه، واحنا براحتنا مفيش حد بيجري ورانا يعني. معايا شباب؟ فاذا موضوع تحديث الناس على قدر عقولهم دي مسألة خطيرة جدا جدا جدا، محتاجين ان احنا ايه نفهمها. هنبدأ بقى نفهم ايه موضوع تحديث الناس على قدر عقولهم ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واقوال السلف. تعالوا نبدأ مع بعض. طبعا معانا كلام كتير جدا، هنبدأ ب قول النبي، نبدأ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله. طبعا سيدنا معاذ انتوا عارفين العلاقة بينه وبين النبي عليه السلام. النبي عليه السلام أمسك يده في يوم وهو خارج من المسجد وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك في الله. تخيلوا، يعني أنت أصلا طبيعي ان انت اللي تحب النبي عليه الصلاه، لكن النبي عليه الصلاه هو اللي يقول لسيدنا معاذ: والله اني لا احبك في الله. منزله عظيمه جدا. وسيدنا معاذ ياتي يوم القيامه يسبق العلماء رميه بحجر، يعني مقامه سابق العلماء. لذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من العلم، وده اصلا فائده الحديث معانا، ان مين هو صاحب الحديث وراوي الحديث ومين اللي اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا معاذ اللي هو النبي عليه السلام اخبرنا انه ياتي يوم القيامه ويسبق العلماء، مش علماء عصره وعلماء الصحابه، العلماء كلهم على وجه الارض يسبقهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عارف بيكلم مين، مش اي حد، ما بيقولش الكلام ده لاي حد، بيقول مين؟ لسيدنا معاذ. فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثا: لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك يا رسول الله وسعديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ يعني سيدنا معاذ بيستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له: طب خلاص، يعني أنا فرحان جدا بالحديث ده، أروح أقول للناس بقى، أبلغهم عشان يستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. قالوا: لا ما تقولهمش، لأن لو قلت لهم إيه اللي هيحصل؟ هيفهموا الحديث غلط، هيفهموا إن إيه؟ إن كله يدخل النار، يدخل الجنة بلا عذاب. وحديث النبي عليه السلام معناه النبي عليه السلام بيتكلم على المآل، على النهايه، على ان كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله هيدخل الجنه فين؟ في الاخر. طب قبل الاخر ده هيحصل له ايه؟ الله اعلم، ممكن يدخل النار، يدخل جهنم، ممكن يعذب في قبره، ممكن تأخذه كلاليب جهنم، ممكن يعذب على الصراط ويسقط، ممكن كل دي احتمالات لا ينفيها الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على إيه؟ على المآل، على النهاية، إن كلهم في الآخر داخلين الجنة. طيب هل كل الناس هتفهم هذا الفهم؟ ولا ممكن بعض الناس يفهم إن هو خلاص طالما قال لا إله إلا الله هو داخل الجنة بلا عذاب، ويبدأ يعمل المنكرات ويتكل على الشهادة، ويبدأ يعمل أي معصية تخطر بباله ويتكل إنه في الآخر إيه؟ داخل الجنة. ممكن هذا الاتكال يؤدي به إلى ترك العمل. معايا يا شباب؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذره من هذا الإخبار وقال له إذا يتكلوا، لو قلت لهم هيتركوا العمل وهيبدأوا إيه؟ يقول لك خلاص إحنا كلنا داخلين الجنة بقى، مش فارقة، نعمل اللي إحنا عايزينه. في حين إن كلمة مش فارقة نعمل اللي إحنا عايزينه دي هي اللي ممكن أصلاً مش بس تدخله جهنم قبل دخول الجنة، لا ممكن أصلاً يدخل في خطوات الشيطان، وهذه الدركات اللي تخرجه وتوصله ان هو يفعل الشركيات. يعني ايه؟ يعني مفيش حد كده مسلم موحد مؤمن طاقي كده بيروح يشرك بالله فورا كده الا ان يشاء الله، يعني بس ده مش المعتاد. يعني امال ايه المعتاد؟ ان هو بيبدا الاول يتراخى في الفرائض، وبعدين يقع في بعض المعاصي، بعدين يقع في كذا، يقع في كذا، يشرب الخمر، يزني، يقتل، يبدا يبقى انسان ايه؟ بعيد عن الله، بعدين يهون عليه امر الدين فيشرك، فيسب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، يسب النبي عليه السلام، يطلع منه كلمات كفريه ويموت عليها فيختم له بالكفر والعياذ بالله. فهو اصلا مساله الاتكال دي مش بس هتخليه ان هو يفعل معاصي، لا قد تقره الى الشرك ايضا، لانها كلها ايه؟ بركات. معايا يا شباب؟ ثم اخبر بها معاذ عند موته تأثما. يعني ايه اخبر بها معاذ عند موته تأثما؟ يعني سيدنا معاذ لما جه يموت في اخر حياته بقى خالص خاف ان هو يكون يموت وهو قد كتم علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخبر بها في اخر حياته لما جه يموت بقى في الاخر خالص، فكر كده لا ده انا في حديث ما حدثتش بيه لا يكون كتمت علم، فقام قايلها ايه وهو بيموت، قال لهم لا انا حصل كذا كذا، وده ايه من باب الامانه العلميه، وعشان برضو وقالها بتفاصيلها ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاتكال وكده عشان ايه تأثمه ما يكونش كتم علم. يعني معايا يا شباب؟ طيب انتوا بس احيانا النت عندي بيقطع، فعشان كده خليكم دايما متفاعلين معايا عشان ابقى عارف ان النت شغال. يعني انا كان عندي درس النهارده الصبح والنت قطع 3 مرات، ربنا يسترها معانا. وذلك لان هذا الحديث اذا سمعه الناس فانهم يحملونه على محمل خطأ، وهو ترك العمل والاكتفاء بالاقرار، ومعنى انه اخبر به تأثما اي اخبر به قبل موته حتى يبقى الحديث ولا ينقطع بوفاة معاذ. طيب يبقى ده ايه؟ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع تحديث الناس بما تبلغه عقولهم، او كتم الحديث او العلم عن بعض الناس لانهم لا يفقهوه، مش كل الناس تعرف كل العلم. لذلك من يعني لو عايزين نجمل الموعظة او الحكمة اللي احنا عايزين نخرج بها من لقاء النهاردة، هي ان الداعية حكيم لا يقول كل ما يعرف لكل من يعرف. يعني داعية لابد أن يكون عنده من الحكمة ألا يقول كل ما يعرف لكل من يعرف، لابد أن يقول بعض ما يعرف لبعض ما من يعرف. يعني كل واحد له إيه؟ له الخطاب اللي يناسبه. وهيجي معنا لسه حديث أخرى. نرجع ل إحنا بدأنا بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين أنا كنت عايز أبدأ بالآية الأول بس عشان هي مش آية، هي تفسير آية، فخلتها إيه؟ هي قول عند البخاري، يعني تفسير آية، فخلتها رقم 2، وهي قول البخاري في شرح قول الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين، تمام. وقال البخاري الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، والبدء بصغار العلم مرجعه مراعاة العقول حتى لا تنفر من الدعوة. قال ابن حجر والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله وبكباره ما دق منها. يعني ايه؟ يعني في شرح الربانيين قال ابن عباس كونوا حلماء فقهاء، ده شرحه الايه للايه. لكن البخاري لما جه فسر الايه قال معنى الرباني، قال الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وشرح ابن حجر كلام البخاري فقال صغار العلم ما واضح منها. يعني ايه؟ يعني لك الانسان اللي عنده ربانيه يريد ان ياخذ بيد الناس الى الله سبحانه وتعالى، يعني هو هدفه مش انه يتشهر ولا ان الناس تبص له ولا تسمعه ولا انه يبحث عن الطبوليات والترندات والكلام ده، لا هو في الاخر هدفه ايه؟ هدف الناس ترتبط بالله سبحانه وتعالى، فهيبدأ يكلمهم عن مسائل الجدل ولا عن مسائل العمل؟ يعني هيجي يعمل فيديوهات عن مسائل جدلية تثير، هي دي اللي هجيب تفاعل بالفعل. يعني لو انا عملت النهارده او اي حد عمل مسائل جدليه الناس بتتكلم عنها في الترندات والكلام ده، قاعد يتكلم عنها في فيديوهات وبثات ولايفات ومش عارف ايه، اكيد الناس طبعا الامور الترندات دي شغله ذهنهم وعايزين يعرفوا حكمها، فكلهم هيروحوا ايه يسمعوا الجدل ده والاخد والرد، وفلان قال وفلان عاد والشيخ فلان قال والداعيه عاد والمفكر رد عليهم والصحفي قال، وهيبقى ايه، هتبقى يعني موضوع مثير للجدل. لكن الداعية الرباني هو الذي يبحث عن العمل، فيكلمهم عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عن فضل قيام الليل، عن فضل الوضوء، عن فضل التوحيد، عن فضائل الأعمال بصفة عامة أو عن الأعمال، يبدأ يكلمهم عن ما يتقربون به إلى الله، عن ما يشغلهم في طريقهم إلى الله، يبدأ يكلمهم بهذا التدرج. وهيكلم برضو الناس في مسائل الجدل، بس فين؟ هيكلمهم في من تخطى هذه المرحلة، اللي هو بقى تخطى من مرتبة العوام إلى الخواص، اللي هو إنسان لا علم له بالدين إلى أنه بدأ يطلب العلم ويتعلم، وعنده بقى الصبر والحكمة أنه يسمع ويفهم ويتلقى ويفهم أن ده ممكن يصيبه ويخطئ والكلام ده. لما نصل لهذه المرحلة يبدأ يكلمه في أمور جدل عادي، أمور جدل دي من الدين برضو هنتكلم فيها، بس هنتكلم فيها لمين وإمتى، هو ده الموضوع مع شباب. فده مسألة صغار العلم قبل البخاري، صغار العلم قبل كباري التي تكلم عنها البخاري. وسقى البخاري حديثا ترجم له بقوله: باب من ترك بعض الأخبار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، ثم أخرج من طريقه إلى الأسود. طبعا الحديث ده اللي هنتكلم عنه ده من الحديث التي استفاد منها العلماء استفادات كثيرة جدا جدا جدا. هو حديث إيه؟ هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة فحدث عائشة فقال لها: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر، يعني في رواية تانية أو ابن الزبير قال بكفر، هل هو قول النبي عليه السلام بكفر ولا ابن الزبير اللي قالها، الراوي مش عارف يفرق بين الاثنين. يعني لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرج. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن لولا ان مسلمة الفتح اللي هم اسلموا في فتح مكة كانوا لسه كفار واسلموا جديد، حديث عهد بالاسلام او حديث عهد بكفر، يعني لسه داخلين الاسلام جديد او لسه سايبين الكفر جديد، مش هتفرق الاثنين معنى واحد. فلولا هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم الفتنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ كان هدم الكعبة تماما، تمام، وبناها على قواعد ابراهيم وجعل لها بابان، باب يدخل من الناس وباب يخرج. وسيدنا عبد الله بن الزبير، طبعا سيدنا عبد الله بن الزبير هو ابن السيدة أسماء، يعني السيدة عائشة تبقى خالته، فهي أصرت له بهذا الحديث. يعني هو لذلك هو الحديث البخاري بيقول ايه، بيقول نرجع الحديث تاني، ساق البخاري قال: أخرج إلى الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة. يعني ايه؟ يعني الاسود سال عبد الله بن الزبير فبيقول له ان السيده عائشه هي خالته كانت تسر اليك كثيرا فما حدثتك في الكعبه، قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وايه وروى الحديث. طيب السيده عائشه برضو لما جت تحدث الحديث قالته لمين؟ لابن اختها عبد الله بن الزبير، وهو من فقهاء الصحابه ايضا. وعبد الله بن الزبير لما ولي مكه بعد سنين عمل للنبي صلى الله عليه وسلم قبله ده، وهدم الكعبه وبناها على قواعد ابراهيم، وجاء الحجاج ابن يوسف الثقفي وما كانش يعرف الحديث، ما كانش متعمد يعني، فهدم الكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير وبناها كما كانت على عهد الجاهلية، ما كانش يعرف ان ايه ان عبد الله بن الزبير عمله ده كان له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما علم عبد الملك بن مروان ان كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله عبد الله بن الزبير، اراد ان يهدمها ويبنيها مرة اخرى على قواعد ابراهيم كما اراد النبي عليه السلام، فعلماء العصر قالوا لا ما تعملش كده عشان ما تبقاش ايه، ما تبقاش بدعة وما تبقاش سنة للملوك ان كل واحد يجي يهدم الكعبة ويبنيها بشكل مختلف، سيب الكعبة على ما هي عليه. معايا يا شباب؟ واضح الحتة دي مفهومة؟ فجميل. فنرجع، كنا عايزين نقول ايه؟ كنا عايزين نقول ان هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. اقول لكم بس فكرته الاول، فكرته ايه؟ النبي عليه السلام لما بنيت الكعبة في الجاهلية وهو شارك في بنائها ووضع الحجر الأسود كما تعلمون في بناء الكعبة، كان قريش معاهم فلوس كتيرة جدا، لكنهم نظروا على أنفسهم أو خدوا عهد على أنفسهم ألا يدخلوا في بناء الكعبة إلا المال الحلال، فلا يدخلوا مال من خمر ولا من ربا ولا من كسب بغي ولا فكثرت بهم النفقة. شوفوا سبحان الله، يعني لما جم يقولوا احنا مش هندخل في بناء الكعبة إلا الفلوس الحلال، الفلوس الحلال ما كفتش تبني الكعبة. فعملوا ايه بقى؟ بدأوا البناء من بين الركنين اللي هو الجدار اللي لسه موجود لحد دلوقتي، اللي هو بين ركن الحجر الأسود وبين الركن اليماني اللي هو بنقول بينهم ايه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الجدار ده بدأوا بيه، فبنوا الجدار وبدأوا يكملوا البناء ناحية ايه، ناحية حجر اسماعيل اللي هو موجود الآن ده، متصورين المنظر؟ فما قدروش يكملوا، فوقفوا في بناء الكعبة عند الحد اللي هو موجود دلوقتي ده، وهم عاملين ايه، حجر اسماعيل عملوه زي ما انتم بتشوفوه في الايه، في التلفزيون كده، عملوا ايه سور حواليه كده ان ده جزء من الكعبة، ما عرفوش يكملوا البناء لاخره، فهم عاملين سور ان الجزء ده جزء من الكعبة. لذلك الطواف بيبقى ايه، بيبقى ورا الحجر، اللي بيصلي جوه الحجر ده بيصلي جوه الكعبة، اللي بيصلي جوه حجر اسماعيل هو بيصلي جوه الكعبة، تمام؟ فلما فتحت مكة أراد النبي عليه السلام أن يهدم هذه الكعبة. طبعا الكعبة زي ما هي وضعها دلوقتي الحالي إن لها باب واحد اللي هو ناحية إيه؟ ناحية مقام إبراهيم، والباب ده عالي له سلم، له سلم، فالسلم بيتشال خلاص ما حدش يعرف يدخل الكعبة، وده اللي كان موجود على عهد الجاهلية نفس المنظر ده بالظبط كده. فهم النبي عليه السلام قال لا، ليه يبقى باب الكعبة حكر على بعض الناس، يدخلوا الملوك والرؤساء وكبراء القوم فقط، ما يبقى ايه لكل الناس. فالنبي عليه السلام اراد ان يهدم الكعبة كلها ويبدأ يبنيها من على قواعد ابراهيم الاربعة اللي هما الاثنين الموجودين حاليا اللي هو اللي فيه الحجر الاسود والركن اليماني، ويكمل لحد حجر اسماعيل يدخله، ويعمل الكعبة لها بابين، والبابين يبقوا واطيين الناس تعرف تدخل فيهم وتنزل، فيبقى في باب الناحية دي وباب الناحية التانية، الناس تدخل الكعبة من الناحية دي تزور الكعبة من جوه، وتطلع الناحية التانية وتشوف الكعبة من جوه البناء، هذا البناء العظيم. حلو، فده الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله. طيب هل هذا الأمر مقصود شرعي ولا لا؟ يعني هل هو أمر شرعي مستحب إن لم يكن واجبا ولا لا؟ أكيد مقصود شرعي، صح؟ طيب لماذا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو اللي قال إيه؟ لا مش لمصلحة، العكس بقى، مخافة المفسدة، أيوة خوفا من الفتنة، يبقى ترك المصلحة خوفا من المفسدة، أيوة بالظبط، لتفادي الفتنة. لا احنا بنقول ترك المصلحة مخافة المفسدة، تمام؟ هي طبعا بلا شك ان مخافة الفتنة هي مصلحة، بس احنا مش عايزين نعكس الامور، عايزين نخليها على اصلها. يعني الاصل ان ايه، النبي صلى الله عليه وسلم ترك مصلحه راجحه لاجل ايه، لا خوفا من مفسده اكبر. فقد تترك انت ايها الداعيه في دعوتك بعض المصالح خوفا من الفتنه، زي ايه مثلا؟ واحد مثلا جاي يسلم، مسلم جديد، وجاي يسأل عن حكم المرتد مثلا، أو جاي يسأل عن حد شرب الخمر أو حد الزنا أو حد كذا، وهو بيفعل هذه الأمور، هل تحديثه بهذه الأحكام بما فيها من عقوبات ومن حدود وكلام ده كله، هل هذا موطنه وهو لم يستقر الإيمان في قلبه بعد؟ ده هو ده ممكن يكون سبب لألا يسلم. فأترك هذه المصلحة، مصلحة أنه يعرف دينه ويعرف الحدود ويعرف المحرمات، إلى أن يستقر الإيمان في قلبه خشية المفسدة والفتنة. أنا ممكن لو قلت له أن الخمر محرم ولا حد في الإسلام يترك الإسلام كله، ده بالعكس أنا أقول له اسلم واشرب خمرة دلوقتي مش مشكلة، وبعد كده إن شاء الله تتركها، وهو لما يموت مسلم مرتكب لكبيرة كشرب الخمر خير من أن يموت مشرك. يعني هو حتى لو ما سابهاش ومات وهو يشرب الخمر، افضل له من ان ايه؟ من ان يموت كافر. اما يموت زاني مسلم زاني احسن ما يموت كافر. بالظبط. فهذا الحديث اصل كبير جدا في مراعاه المصالح والمفاسد. طبعا نرجع تاني ونقول امر هام جدا، ان بعض الناس اخذ الكلام على المصالح والمفاسد ووضعه في غير موضعه. يعني احنا برضو بنتكلم اكيد ان في مصالح ومفاسد ومراعاه، والحديث ده اصل من هذه الاصول. بعض الناس بقى ايه طبقت هذا الاصل تطبيقا يعني خرج بهم عن الاجتهاد. طيب يبقى اذا اتكلمنا على حديث النبي عليه السلام مع سيدنا معاذ، وكلمنا على حديث النبي عليه السلام مع سيدة عائشة، وكلمنا على شرح آية ولكن كونوا ربانيين، وقول البخاري الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقال البخاري رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ سيدنا علي أيضا بيوصل هذا الأصل، فيقولك إيه؟ بيقولك كلم الناس باللي يفهموه. مش معنى اللي يفهموه إن هو إن أنا أقول ما يطلبه المستمعون، وإن أنا اللي يسألني على حكم شرعي وعارف إن حكم الشرعي إجابتي مش هتعجبه وقالهلوش، مش ده معناه خالص. لكن معناه مراعاة حال السائل. ده مسلم جديد مثلا، ما زال يتألف قلبه، يعني جاء قوم النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لا نريد أن نسلم لكن لا نريد أن نركع ونسجد. تخيلوا، ناس جم للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا احنا عايزين نسلم وعايزين نصلي ما عندناش مشكلة، بس ركوع وسجود على الأرض ده مش قادرين نعمله. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، فالصحابة استغربوا، فقال ايه؟ دعوهم فإنهم إن أسلموا ركعوا وسجدوا. ومرت الأيام وهؤلاء الناس ركعوا وسجدوا مع المسلمين عادي. بعد شوية لما استقر الإيمان في قلوبهم لقوا أن الركوع والسجود عادي. هم كانوا مستأنفين وكعرب لم يعني يروا هذا المنظر من قبل، الركوع والسجود على الأرض ده، فكان بالنسبة لهم حاجة مش قادرين يعملوها. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم احنا الدين جميل وكل حاجة بس احنا مش قادرين نركع ونسجد. قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك. تمام معايا شباب؟ طبعا احنا يعني انا في امر هنا مهم جدا بس انا مش عايز ادخل فيه لان هو هيطول معانا في النقاش وممكن يثير عندكم شبهات وكلام زي كده. اللي هو هقول لكم بسرعه يعني بدون تفاصيل. هو يعني جميل ان احنا نناقش كل حاجه بس مش موطنه هنا، وده بيتناقش في اصول الفقه. اللي هو الفرق بين ما يؤخره الداعيه احيانا للمصلحه الراجحه او دفعا للمفسده، تمام، وهو التدرج في البلاغ نقدر نقول عليه كده، ومسألة التدرج في التشريع التي انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه؟ اقولها لكم بسرعة. الفرق بين الاثنين: تحريم الخمر مثلا مرة بمراحل زي ما انتم كلكم عارفين الى ان نزل التحريم القطعي لها. فكانت في الاول يسألونك عن الخمر والميسر كلهما اثم كبير ومنافع للناس، وبعدين بدأ لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، الى ان وصل التحريم القطعي للخمر. واضح؟ ده كان اسمه ايه؟ اسمه تدرج في الايه؟ في التشريع. هل تدرج التشريع تشريع وليس التبليغ؟ يعني التشريع يعني ما كانش اصلا حرام، ما كانش حرام وبعدين بقى حرام بالتدرج. هل لو جالي مسلم جديد بيشرب خمره اقول له يسالني على حكم الخمره اقول له فيهما اسم كبير ومنافع للناس وابدا اتدرج معاه في نفس التشريع، ما اقولوش انها حرام، اقول له انها حلال وفيها اسم ومنافع، وبعدين صلي بس ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعدين في الآخر أقول له إنها حرام دلوقتي بقت حرام عليك. هل التدرج هذا في التشريع جائز؟ التدرج في التشريع انتهى بموت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز التدرج في البلاغ. إن أنا مش هجيب له سيرة الخمرة أصلا لأنه هو مدمن خمرة، ولو قلت له مش هيسلم أسيبه شوية. فأنا هتدرج في البلاغ، والتدرج في التبليغ غير التدرج في التشريع. ده ما بحث اصولي كبير بقى في اصول الفقه مش موطنه معانا، بس انا فهمتكم فكرته بسرعه كده، يعني ان في تدرج في التشريع ده انتهى بموت النبي عليه الصلاه والسلام، لكن الذي يسع الداعيه ليس التدرج في التشريع ولكن التدرج في ايه؟ في التبليغ. ان الشريعه كامله لو جه لو هو عرف قرا مثلا على النت ولا عرف من اي مصدر ان الخمره حرام وجي يسالني هي الخمره فعلا حرام، لا يسعني ان اقول له لا حلال، هقول له اه حرام. مش هيسعني، هو خلاص عرف، لكن يسعني ان انا ما اقولوش من البدايه، اتدرج في البلاغ لانه مسلم جديد وقد لا يطيق هذا الامر، فاستنى عليه شويه. لكن ما ينفعش هو عرف بقى خلاص ويجي يقول لي، اقول لا لا حلال ما تصدقش الكلام ده، وبعدين ارجع تاني بعد شويه اقول له لا ده حرام بس انا كنت سايبك. ما ينفعش، طالما هي حرام تبقى حرام، انتهى الموضوع. تمام. لكن لو هو عرف مثلا بطريقه اخرى او من النت او اي حاجه زي ما قلت له، جوجي سالني هقول له ايوه هي حرام، لكن الله غفور رحيم، وان انت تموت حتى وانت مدمن خمر افضل من انك تموت كافر. وكان في صحابي كان يدمن الخمر وكان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيجلد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه يحب الله ورسوله، فلا تعارض ان انت تبقى مدمن ولسه مش عارف تتعافى، وان انت بتحب الله ورسوله وربنا يمن عليك بالهدايه وربنا يمن عليك بترك هذا الامر، واستعن بالله ما تستعجلش وخد نفسك بالراحه، انت كنت في بيئه تانية وما كنتش مسلم اصلا، ما كنتش تعرف حرمتها فانت معذور، ولما ربنا سبحانه وتعالى يعني يمن عليك بالاستشفاء فانت يعني ان شاء الله ربنا يغفر لك ما قد سلف، والباقي اللي قبل ما تسلم اصلا غفر، ومساله التعافي دي احنا ناخدها بالتدريج ونروح من المصحه ونتعالج ونروح كذا، ونبدا ناخد الموضوع بايه بسهوله ويسر، لكن مش هقول انها حلال. تمام. وجزاكم الله خيرا، زي ما ذكرت كده قول النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ عندما ارسله اليمن فقال فان هم اطاعوك لذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الاول انه ايه يامرهم بالتوحيد، فان هم اطاعوا للتوحيد يامرهم بالصلاه، فان هم اطاعوا للصلاه يامرهم بالزكاه الى غير ذلك. ساره بتقول شفت فيديو على الفيس لواحد يتعدى على كتاب الله، ومن ساعتها وانا تعبانه جدا. طيب مش موضوعنا دلوقتي، اللي بنتكلم فيه بعدين. طب نرجع لموضوعنا تاني، فبنقول ايه ان قال البخاري رحمه الله باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهيه الا يفهموا، وقال علي حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله. دي النقطه اللي قلت لكم في الاول، انت ممكن تتبنى راي فقهي او مذهب فقهي او قول من الاقوال وانت بتعتبره الدين، ما فيش مشكله، لكن تصديره للناس انه الدين الذي لا ريب فيه والناس عندها شبهات حول هذا الموضوع وقد لا يفهموك، فبالتالي تجذبهم لقولك، يبقى تكذيب لله ورسوله. هل تحب ذلك؟ لا اكيد لا، انا مش عايز الناس تكذب الله ورسوله. ما هو انت بتكلمهم في حكم هم مش مدركينه، انت بتكلمهم مثلا وليكن بتكلمهم مثلا في احكام الايه العبيد او احكام السبي او احكام الجزية، ودي كلها حاجات مش في واقعنا، ما احناش مش مطبقة عندنا، فما حدش فاهمها، فتيجي انت تشرحها للناس الناس مش مستوعباها اصلا ولا قادره تفهمها. فممكن واحد يسب الاسلام ويسبك ويسب التشريع ده بسبب ان انت بتتكلم في حاجه هو مش قادر يفهمها، لان واقعها غير واقعنا اصلا. حتى كنا دايما لما نيجي في بندرس فقه مع مشايخنا بارك الله فيهم، يعني كنا احد المشايخ، كنا دايما لما نيجي في مساله احكام العبيد يعني في الاسلام كنا لما نيجي ندرسها، فمثلا كلام الفقهاء علينا عوره الامه غير عوره الحره وفي حكمها يعني في التغطيه، وان مش عارف ايه كذا ومهرها وحاجات زي كده، اختلافات بين الحره والامه والحره في الحاجات دي، فكان الشباب يشكل عليهم ايه هذه الاحكام، يعني طب ازاي تتطبق، طب ازاي تتعامل، طب يعني هل واحده مثلا عوره الامه انها ما تغشش شعرها يعني تمشي كشف شعرها كده في الشارع، طب مش عارف كده يعني. فلو مش انتوا بتتكلموا في الكلام ده ليه؟ هو اصلا احنا عندنا اماء، اما يجي الاماء ان شاء الله وقتها هنبقى نستفيد في الاحكام دي بالتفصيل نشوف هنطبقها ازاي. انت خد بس ان القاعده العامه كده ان في فرق بين عوره الايه الحره والامه ومهر الحره والامه ودية الحره والامه، كلام عام وخلاص. اما نيجي ان شاء الله بقى وربنا يمن علينا ونفتح المسجد الاقصى ونسبي نساء اليهود ونبقى ناخدهم عندنا اسرى، وقتها ان شاء الله نبقى ايه نبقى نشوف هنطبق الاحكام دي ازاي. مش وقته ومش موضوعه، احنا يعني هي موضوع المتخصصين، يعني واحد مثلا فقيه متخصص في الفقه خلاص هو ده موضوعه وهيقعد يمسك، لكن احنا طلبة علم عامين، يعني انا مش متخصص في الفقه، انا بدرس الفقه عشان اعرف ديني، فخلاص انا باخد من الفقه ما يلزمني، انا مش متخصص في الفقه فخلاص ده يكفيني، لكن التفاصيل بقى هنطبقه ازاي ومراعاة المصالح والمفاسد وطب نعمله ازاي، هو احنا بنعمل حاجة دلوقتي؟ ده احنا بس يعني بنقول الناس تعالوا صلوا، مش بنقول لهم تعالوا اسبوا الاماء معايا يا شباب. فكل ايه لكل مقال مقام مقال، تمام، وكل مقام مقال برضه. طيب، وقال ابن حجر رحمه الله ومن من كره التحديث ببعض دون بعض احمد ومالك في احاديث الصفات، وابو يوسف في الغرائب، يعني ايه؟ ومن قبلهم ابو هريره في الجرابين، وانه كره ان يحدث باحدهما ونحوه عن حذيفه. وعن الحسن انه انكر تحديث انس للحجاج بقصه العرانيين. ايه قصه العرانيين دي؟ العرانيين دول كانوا ناس جم اسلموا او اظهروا الاسلام للنبي عليه الصلاه والسلام، تمام؟ وبعدين جم المدينه فاجتووا. كان المدينه قبل الاسلام فيها فيروس تقدر تقول ان هو زي فيروس سيك كبدي كده عندنا الايام دي، حاجه بتعمل استسقاء في البطن وبتعمل ايه مشاكل في الكبد وكلام زي كده، حلو؟ مرض، هي كانت معروفه بالحمى، احنا ما نعرفش طبعا طبيا هو ايه بالظبط، بس اقول لكم حاجه قريبه من التهاب الكبدي كده، بلاش سي يعني، نقدر ان هو فيروس ايه مثلا لانه بيتعالج وكده. المهم فاصيبوا بهذا المرض الحمى دي اللي ما احناش عارفين ان هي تشخيصها ايه بالظبط، بس اقول لكم بتعمل استسقاء في البطن وبتعمل مشاكل وكلام زي كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما هم جم واصابتهم هذه الحمى وتعبوا، قال لهم روحوا لراعي من رعاه النبي عليه السلام اللي كانوا بيرعوا الابل، ويشربوا من البان الابل وابوالها كنوع من العلاج اللي كان موجود ايامهم، يعني العلاج بول الابل والبانها. فلما راحوا هناك وشربوا واستشفوا قتلوا الرعاه واستاكوا الابل، فلحق بهم النبي عليه السلام. فلما بلغ الخبر للنبي عليه السلام ان هم جم وايه عملوا الكلام ده وقتلوا الرعاه وخدوا الابل، لحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع ايديهم وارجلهم، قطع ايديهم ورجليهم، وتركهم عطشى في الحرة، تمام؟ فده كان عقاب مغلظ مش مجرد وطبعا ده قطع الايد والرجل ده اللي هو زي حد الحرابة، فلا والنبي صلى الله عليه وسلم تركهم عطشى، وفي رواية تانية انه سمل اعينهم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاقبهم عقابا مغلظا. طيب الناس دي ليه؟ عشان النبي عليه السلام رأى في هذا العقاب انه يناسب هذه الجريمة، مش كل الناس بيتعامل بها هذا العقاب. طيب لما سيدنا انس حدث هذا الحديث للحجاج، قطع الايد والرجل ده حد الحرابة، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، يقطع ايده اليمين مع رجل الشمال. ايه الحرابة دي؟ اللي هم عارفين البلطجية لما بيطلعوا يثبتوا الناس في الطرقات، وهو ده الحرابة، ده حد الحرابة، ده غير السارق، واحد سارق غير قاطع طريق غير كده، كل واحد له حاجة. فالحرابة دي تشمل عدة أشياء زي عندنا في إيه في واقعنا المعاصر كده، الناس اللي بقولك بتطلع قطاع الطرق والناس دي وقام عليهم حد الحرابة. إيه حد الحرابة؟ إن هو يتقطع إيده اليمين ورجله الشمال، تمام؟ طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام فيهم هذا الحد، فحدث أنس، حدث أنس الحجاج بهذا الحديث، فأخذه الحجاج حجة لسفك الدماء، بدأ إن هو إيه يغلظ في قتل بعض الجرائم اللي هي لا تستحق القتل أو لا تستحق التعذيب، ويقول أنا أرى في ذلك المصلحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العرانيين، معايا يا شباب؟ فاستدل بهذا الحديث على ما كان يفعل من سفك الدماء، فأنكر عليه. وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس، الحسن أنكر على أنس أنه حدث الحجاج بمثل هذا الحديث لأنه اتخذه حجة في إيه؟ في سفك الدماء. طيب هنكتفي بهذا القدر من الأدلة عشان ما أطولش عليكم. المهم إن إحنا في النهاية تعلمنا النهاردة قاعدة، وهي أن نحدث الناس على قدر عقولهم. ما معنى تحديث الناس على قدر عقولهم؟ أن تكون حكيما فيما تقول، أن تراعي ألا تحدث الناس بما لا يفهمون بما لا يفقهون، لا تثير قضايا جدلية لا يفقهها الناس، لا تدخل في تفاصيل شبهات تعمي على القضية الكلية، يعني ما تبقاش بتكلم حد في أصل الدين، مثلا واحد ملحد جاي يسألك عن الإلحاد فيقوم داخل لك في شبهة في قضية فرعية، وبعدين تنساق انت وراه وتبدأ ترد على الشبهة وتنسى أصل المسألة اللي هو الاستدلال على وجود الله وعلى حتمية الآخرة وصدق بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمور دي، وتنساق إلى الجزئيات، تمام؟ طبعا من الحاجات اللي أذكرها في هذا المقام يعني الكلام على الإلحاد والكلام ده، اللي حابب منكم يعني يفهم هذا الأمر ويدرسه في دبلومة اللي هي بتاعت صناعة المحاور، جميلة جدا، وأنا ما أعرفش صراحة هما فين الآن أو وصلوا فين، بس يعني تابعوها ونزل المنهج بتاعها نزل في كتب انا شفتها مؤخرا في احد المكتبات يعني، اشتريتها موجوده هنا في السعوديه واعتقد موجوده في مصر برضو، اللي هم نزلوا المنهج بتاع صناعه المحاور في شكل كتاب. الحقيقه المنهج بتاعهم جميل جدا جدا جدا. انا طبعا درست الحمد لله معاهم من زمان 5 سنين كده، كنت من اول دفعات اللي درست معاهم المنهج، وكنت داخل وفاكر ان انا ايه يعني هبقى كل كلام انا عارفه ما فيش جديد، وان انا بس داخل عشان اتعرف الايه الامكانيه بتاعه عرض الموضوع دي. فوجئت بان هم عاملين محتوى مبهر الحقيقه، وكان جديد عليا انا شخصيا، حاجات منه كتير جديده عليا رغم ان انا بدرس عقيده بقالي سنين، لكن هم اتكلموا في جانب من العقيده ومن الاستدلالات العقليه اللي هي مش موجوده في الكتب القديمه بشكل واضح. هي موجوده طبعا بس مش بالشكل الواضح اللي هو مرتب بهذا الترتيب، فاحسنوا عرض وترتيب الحجج العقليه اللي بترد على الملحدين. دوره جميله او دبلومه جميله اللي فيكم يقدر ياخدها، يبقى ان شاء الله مفيده جدا يعني. فتعلمنا النهارده موضوع تحديث الناس على قدر عقولهم، ودي من اهم مواصفات الداعيه، انه يحدث الناس بما يفقهون حتى لا يكذب الله ورسوله، وانه يعرف متى يؤخر ومتى يقدم البلاغ عن الله ورسوله، ويقول ايه امتى والمين، ومن يفقه هذا ومن لا يفقه، من سيدفعه هذا القول للعمل ومن يدفع هذا القول للاتكال. وطبعا زي ما انتم عارفين لما دخل على ابن عباس رجل ويسأله في فتوى، فقال له هل القاتل توبة؟ قال لا، وخرج. جه واحد تاني قال له هل القاتل توبة؟ قال نعم. فالطلبة استغربوا الجواب ده، نفس السؤال في نفس المجلس وأجاب بإجابتين مختلفين. فقال الأول الذي قال للقاتل توبة، قلت له لا، رأيت في عينيه الشر، يعني هو شكله راح يقتل حد، فجاي يسأل الأول في توبة أروح أقتل وأستغفر ولا مفيش توبة؟ فقال له لا، لأنه حس إنه جاي الراجل جاي مغضب وشكله كده إيه راح يقتل حد. فقاتل توبة قال لا. ولما جه التاني راجل طالب علم جاي بيدرس ومعاه كتب وجاي قاعد وبيسأل قاتل توبة، قال نعم، وشرح له المسألة. فممكن الإجابة تختلف على حسب السائل، تمام؟ فده برضو من فقه الدعاة ومن فقه العلماء، فلا بد أن نتعلم هذه الأمور. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.